في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. اشرب على وجه الحبيب المقبلي، وعلى الفم المتبسم المتقبلي، شربا يذكر كل حب آخر غط، وينسي كل حب أولي. نقل فؤادك حيث شئت، فلن ترى كهوى جديد أو كوصل مقبلي. ما إن أحن إلى خراب مقفر درست معالمه، كأن لم يؤهلي. مقتي لمنزلي الذي استحدثته، أما الذي ولى فليس بمنزلي. أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، وانصرم الليل ولم أصله، والسكر مفتاح لهذا كله. وغرير يقضي بحكمين في الراح بجور، وفي الهوى بمحالي. للنقى رتفه، وللخوط ما حمل لينا، وجيده للغزال. فعلت مقلتاه بالصب ما تفعل جدوى يديك بالأموال. لم تقس بالذي عداك من الخلق، فما الشامخات مثل الرمال. وإذا شئت أن ترى الموت في صورة ليث في لبدتي رئبالي، فالقه غير أنما لبدتاه أبيض صارم وأسمر عالي. تلقى ليثا قد قلصت شفتاه، فيرى ضاحكا لعبس الصيالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.